ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا أمان الخائفين ويا رجاء الراجين ويا أمل المؤملين نسألك يا غوث المستغيثين نسألك شفاء وعافية لنا أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية نسألك اللهم العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك يا ربنا أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة. علمنا منه يا ربنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا واجعله شاهدا لنا وشافعا لنا ورافعا لنا ورافقا لنا يا ربنا وانصرنا به واحفظنا به وآتنا به يا مولانا. من لنا إلا أنت فندعوه من لنا إلا أنت فنرجوه أنت ربنا ورب الطيبين. خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم اكفهم يا ربنا كفاية عظيمة يا ربنا بهذه الكفاية يا ربنا تقيهم وتعافيهم يا ربنا وتدحر عدوهم. اللهم اكفهم يا ربنا اللهم اكفهم يا ربنا. أليس الله بكاف عبده أليس الله بكاف عبده يا ربنا يا ربنا. أنت تكفي عبدك وأمتك يا مولانا أنت تكفي المؤمن والمؤمنة. اللهم كفاية يا ربنا اللهم كفاية يا ربنا وحماية يا ربنا وحفظا وعصمة يا ربنا لعبدك وأمتك يا مولانا للمسحور والمسحورة للمحسود والمحسودة وللمعيون والمعيونة وللمنفوس والمنفوسة ولمن به عقد عظيمة يا ربنا والمنظور والمنظورة يا ربنا يا ربنا يا ربنا ولمن فيه جن الريح ولمن فيه جن الريح يسابق الريح ولمن فيه الأشباح الظالمة ولمن فيه جن الريح يسابق الريح ولمن فيه المردة والعفاريت يا ربنا يا ربنا اكفه واكفها يا ربنا اكفه اكفه يا ربنا واكفها اكفها يا ربنا واكفه اكفهما يا ربنا من سحر أسود اكفهما يا ربنا من السحر الأسود. وأليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكفهم يا ربنا سحرا عظيما، اكفهم يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله، أليس الله بكاف عبده؟ يا ربنا اكفه واكفها يا ربنا، اكفه واكفها يا ربنا، اكف يا ربنا الوالد والولد، اكف يا ربنا الوالد والولد، اكف يا ربنا الوالد والولد، اكف يا ربنا الوالد والولد، اكف يا ربنا ذرية أجمعين، اكف يا ربنا الأخ والأخت، اكف يا ربنا الأخت والأخ، اكفهم يا ربنا أجمعين، اكف يا ربنا الراقي والمرقي، اكف يا ربنا الراقي والمرقي. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله، أليس الله بكاف عبده؟ اكفهم يا ربنا أجمعين السحر العظيم والحسد الشديد. يا ربنا اكفهم يا ربنا سحرا، سحرا وحسدا خفيا مخفيا، صامتا قويا عظيما، خفيا مخفيا، صامتا قويا عظيما. اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا ما على الهم والغم والكرب الشديد، اكفهم يا ربنا ما على التعطيل عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة. اكفهم يا ربنا سحر تفريق، تفريق، تفريق وعداوة، تفريق وعداوة وعداوة وطلاق وشقاق ونزاع واختلاف. اكفهم يا ربنا الأحساد وآثار العيون كلها كلها كلها. اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا ما غلبهم ومن غلبهم يا ربنا، وما قهرهم ومن قهرهم. اكفهم يا ربنا عقدا، اكفهم يا ربنا حسدا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا ضرا عظيما وشرا مستطيرا. اكفهم يا ربنا ضرا، ضرا عظيما، ضرا عظيما، ضرا عظيما وشرا، وشرا مستطيرا، وشرا مستطيرا. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ افهم يا ربنا، افهم يا ربنا ما من على الإهانة، من يهين بالليل والنهار، ومن على التفريق، ومن على الظلم، ومن على الطغيان والبغي. افهم يا ربنا من في الجسد عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة. افهم يا ربنا من في الجسد ظالمة ظالمة، حاسدا حاقدا، حاسدا حاقدا، حاسدا حاقدا. أليس الله بكاف عبده؟ اكفي عبدك يا ربنا وأمتك يا مولانا. أليس الله بكاف عبده؟ اكفهم يا ربنا الضر والشر يا ربنا، والكيد والمكر. اكفهم يا ربنا السحر والحسد والعين والنفس والعقد، والنفس والمس والعقد. اكفهم يا ربنا، اكفهم، اكفهم يا ربنا، اكفهم. أليس الله بكاف عبدا؟ الله أكبر. اللهم اكفهم يا ربنا جهلا جهلا جهلا يا ربنا، وغلبة يا ربنا، وقهرا وقهرا وقهرا. اكفهم يا ربنا جاهلا جاهلا جاهلا جهلا جهلا عليهم بظلمه، جهل عليهم بظلمه وطغيانه وباطشه، وطغيانه وباطشه. الله أكبر. ليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اللهم اكفهم يا ربنا، اكف الوالد والولد، الوالد والولد. اكفهم يا ربنا جلطة، اكفهم يا ربنا جلطة، اكفهم يا ربنا عقدة، اكفهم يا ربنا الهم والغم والكرب، اكفهم يا ربنا كربة، اكفهم يا ربنا تعطيلا عن زواج ودراسة، اكفهم يا ربنا تعطيلا، اكفهم يا ربنا مرابطة، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا عقدة عقدة عقدة. اكفهم يا ربنا عقدة عقدة وربطة وربطة وربطة يا ربنا. اكفهم يا ربنا ربطة وعقدة وعقدة وجلطة وجلطة وجلطة. اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا خبثة خبثة ولؤمة ولؤمة ولؤمة وظلمة وظلمة وظلمة يا ربنا، وقهرة وقهرة وغلبة وغلبة وغلبة عليهم يا ربنا. اكفهم يا ربنا غالبا غالبا، غلبهم بسحره، غالبا غلبهم بحسده، غالبا غلبهم ببطشه، ببطشه وظلمه وقهره وغلبته. اللهم كن لهم عضدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا ولا تكن عليهم، وانصر لهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ الله أكبر. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. اكفهم يا ربنا اكفهم، اكفها يا ربنا اكفها، اكفه يا ربنا اكفه، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا حسدا، اكفهم يا ربنا ظلما، اكفهم يا ربنا بطشا، اكفهم يا ربنا جهلا، اكفهم يا ربنا فيهم، اكفهم يا ربنا من جهل عليهم، اكفهم يا ربنا من ظلمهم، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا من يغدو عليهم ويروح عليهم بشر بشر بشر ومكر ومكر وغلبة عليهم. فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكفهم يا ربنا سحرا، سحرا توغل، سحرا تغلغل وتوغل، تغلغل وتوغل في الجسد، في الجسد، في الجسد، في الأعضاء، في الأعضاء، في الأعضاء، في الأعضاء، في الأعضاء، في الأعضاء، في الأعضاء، في الأعضاء، في الأعضاء، في الأعضاء. اكفهم يا ربنا هذا السحر، اكفهم يا ربنا أسحارا قوية عظيمة شديدة، اكفهم يا ربنا أحسادا أحسادا أحسادا وعيونا وعيونا وعيونا وعيونا، اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا أحسادا أحسادا شديدة أحسادا قوية أحسادا عظيمة يا ربنا، اكفهم يا ربنا سحرا وحسدا وأثر عين ونفس ومس ونظرة يا تقتل تقتل تقتل يا الله يا ربنا، اكفهم يا ربنا عيونا قاتلة، اكفهم يا ربنا حسدا يقتل وسحرا يقتل، يقتل يقتل المحسود، يقتل المسحور، يقتل المنظور، يقتل المعيون، بطل ما كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكفهم يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة يا ربنا، وعيونا وعيون الناظرة وعيون النظرة فأثرت عيون عيون عيون عيون حمراء، عيون عيون سوداء زرقاء، عيون عيون بنية عسلية، عيون عيون نظرة فأثرت، خرج منها مثل الرماح، خرج منها مثل الرصاص، دخل في الرأس والجسد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اكفهم يا ربنا هذه العيون، اكفهم يا ربنا هذه العيون وآثارها وشياطينها يا ربنا وأعراضها. اللهم اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا عيونا، عيون النظرة فأثرت، عيون النظرة فضرت، اكفهم يا ربنا عيونا، نظرت فضرت، نظرت فضرت ضرا بالغا. يا ربنا يا ربنا، أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله، أليس الله بكاف عبده؟ اكفهم يا ربنا، اكفهم يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا حسدا يا ربنا وحقدا عليهم وفيهم، عليهم وفيهم يا ربنا. فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا مأكولا ومشروبا، مشموما ومرشوشا ومنثورا ومذرورا، اكفهم يا ربنا السحر الأسود والأحمر والأزرق والأبيض، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، اكفهم يا ربنا سحرا، يأتيهم في المنام، يأتيهم في المنام، يأتيهم في المنام، اكفهم يا ربنا سحرا يتجددوا عند المنام، يتجددوا عند المنام، يتجددوا عند المنام. فسيكفيكهم الله. أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده. يا ربنا يا ربنا اكفهم اكفهم يا ربنا الشقاء والعناء والآلام والأدواء والأحزان. ولا تخافي ولا تحزني, لا تحزن لا تخف لا تخف لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده. اللهم اكفهم يا ربنا سحرا, اكفهم يا ربنا حسدا شديدا, وعيونا وعيونا وعيونا نظرت وعيونا نظرت وعيونا نظرت فأثرت. اللهم اكفهم يا ربنا, أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده. يا ربنا يا ربنا فيهم الشر والضر والكيد والمكر والحسد والسحر. لا إله إلا أنت, لا إله إلا أنت, سبحانك إنا كنا من الظالمين, وأنت أرحم الراحمين. اللهم اكفهم يا ربنا, اكفهم يا ربنا, اكفهم يا ربنا ضلالا يا ربنا وظلاما, اكفهم يا ربنا وظلما وجهلا وقهرا وغلبة عليهم. أليس الله, أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده, أليس الله, أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده, أليس الله, أليس الله, أليس الله بكاف عبده. يا ربنا في عبد كرامتك يا ربنا, اكفي يا ربنا المخلص والمخلصة يا ربنا والموقن والموقنة, اكفي يا ربنا, اكفي يا ربنا الصابرة والصابرة, الصابرة والصابرة, الصابرة والصابرة, اشفي يا ربنا, اكفي يا ربنا الصابرة والصابرة, اكفي يا ربنا الصابرة والصابرة, اكفي يا ربنا, اكفي يا ربنا الصابرة والصابرة, الصابرة والصابرة, والذاكرة والذاكرة, والشاكرة والشاكرة, اكفي يا ربنا, اكفي يا ربنا, اكفي يا ربنا عبدك وأمتك, اكفي يا ربنا, اكفي يا ربنا من كان بك وإليك وعليك متوكلا. أليس الله بكأف عبده, أليس الله بكأف عبده, أليس الله بكأف عبده, أليس الله بكأف عبده. الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر, الله أكبر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اللهم إني أعيذهم بك يا ربنا مما يخافون ويحذرون. اللهم فكفهم يا ربنا ما يخافون ويحذرون. اللهم اكفهم يا ربنا ما يخافون, اكفهم يا ربنا من يخافون, اكفهم يا ربنا ما يحذرون, اكفهم يا ربنا من يحذرون. أليس الله, أليس الله بكاف عبده, اكفهم يا ربنا سوءا عظيما وسحرا وحسدا شديدا وعيونا. اللهم اكفهم يا ربنا, اكفهم يا ربنا, اكفهم يا ربنا, اكفهم يا ربنا سحرا وحسدا وذر عين. أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده, أليس الله بكاف عبده. اللهم اكفهم يا ربنا سحرا, اللهم اكفهم يا ربنا سحرا عظيما وحسدا